واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. المجتمع الإيماني الرشيد هو المجتمع الذي يلتزم بالقيم، هو المجتمع الذي يتحرك وفق القيم، رؤيته موقفه تنبع من القيم. فالمجتمع الإيمان الرشيد هو المجتمع الذي لا يخضع للأهواء ولا للشهوات ولا للجبت ولا للطاغوت، وإنما خضوعه لقيم السماء. ولذلك هذا المجتمع لأنه يخضع لقيم السماء ولا يخضع للأهواء والشهوات يستجيب للنداء الإلهي، ولذلك يخاطبه الرب: يا أيها الذين آمنوا إضفاء عليه بالرحمة. الله سبحانه وتعالى يحترم ويكبر هذا المجتمع الذي يتحلى بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، خطاب خاص لمن اصطبغ بالإيمان مكانه. هذا المجتمع الذي يتحلى بالإيمان مكان رفيع عند الله، ولذلك يخاطبهم الله بهذه الخصلة، خصلة الإيمان، تعبيرا لمكانتهم ورفعتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ثم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذا المجتمع حتى يحافظ على إيمانه وحتى يؤكد إيمانه لا بد له من مجموعة من الخصال، لا بد أن يثبت ذلك في الواقع الخارجي من خلال سلوكياته لا من خلال ادعاءاته، إنما من خلال السلوك. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يعني هذا تفكير داخلي عند الإنسان لا بد أن يلحظه، يعني أفكاره ورؤاه لا يحق لها أن تتقدم على أفكار ورؤى القيادة الربانية. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فهناك خضوع للقيادة شكليا وحقيقيا. حينما لا يرتفع الصوت فوق صوت النبي فتمكن القيادة بتنفيذ رؤاها ومواقفها حينما يستجيب المجتمع لرؤى القيادة ومواقفها تتمكن القيادة من إصدار الأوامر واتخاذ المواقف. خلينا أنا أفتح خوف أجيب مثالين حتى نبين أهمية استجابة المجتمع لقرارات القيادة الرشيدة. في إيران الإمام الخميني رحمة الله عليه في أيام الثورة طلب من الناس أن لا يناموا في البيوت. مجتمع استجاب ومن ثم استطاع الإمام سواء في هذا الموقف أو في مواقف قبله أو في مواقف بعده أن يحرك الشارع والمجتمع، وبالتالي أن يسيطر على الوضع الداخلي ويضعف سيطرة النظام الطاغي، وانتصر الشعب وانتصرت الثورة في إيران. إمام يقول اطلعوا كبروا فوق أسطح المنازل، سمع الإيراني يستجيب ويصعد على المنازل ويكبر. هذا المجتمع الذي يستجيب ينتصر، لأن القيادة تتمكن من بيان صروحاتها ومبادئها وما شابه، لأن هناك استجابة. هذا مثال. الإمام الخميني هو نفسه بعد انتصار إيران طلب من الشعب العراقي أن لا يدفع فواتير الكهرباء والماء على أساس يختبر هذا الشعب استجابته. هذا الشعب لم يستجب، ما استجاب هذا الشعب الذي لم يستجب لذاك النداء. الإمام ما قدر أيضا يتعاطى ويبين مواقفه مع هذا النظام من خلال هذا الشعب، رجح تحت الظلم ولم ينتصر وبقى تحت ظلم صدام أكثر من 20 عام بعد هذا، وإلا يعني أكثر من عقدين من الزمن تحت حكم صدام المباشر. ليش؟ أنا ما أقول. فهذا مثال وهذا مثال. إذن حينما تكون هناك استجابة القيادة تتمكن من إجراء الرؤى واتخاذ المواقف. وهكذا انتوا لاحظوا المجتمع طابع العام كمجتمع عام فيه كثير من السلبيات، فيه كثير من التناحرات، فيه كثير من الزلات التي تؤدي به إلى الهلكة. إذا هذا المجتمع لا يستجيب لقيادة لا يمكن إصلاحه، وبالتالي لا يمكن أن يغير هذا المجتمع إلى الأحسن، لأن القيادة لا تتمكن من اقتلاع الفيروسات التي تعشعش في ذلك المجتمع. أنتوا اقرأوا مجتمعنا اليوم مثلا، أنتوا تلاحظوا كثير من الأخطاء والسلبيات تعشعش في مجتمعاتنا. هذه الأخطاء، الحالة العصبية مثلا، الحالة الحزبية، الحالة عدم الالتزام الديني وما شابه. لا، خلينا ندخل في الحالة في الوسط الديني الأكثر التزاما، نشوف حالة تعشعش في هذا الوسط، مو في مو عامة فيه أجمع، إنما بعض الحالات إحنا نذكر وهي في بعض تكبر أو تصغر. حالة التناحر والحزبية وحالة البعد الواحد في هذه الفئة حالة الجهل وعدم الوعي وما شابه. زين، هنا حينما يستجيب هذا المجتمع لقيادته، القيادة تعالج هذه الأمور وتتمكن، معالجة الأمراض تكون سهلة، لأن متى ما أمرت القيادة المجتمع ما يقدم رأيه على رأي القيادة ولا يرفع صوته فوق صوت القيادة. هذا معنى ما تقول القيادة هو صوت الأول، خلاص كل الأصوات زين تخفت أمام هذا الصوت. هذا المجتمع يتقدم، يصلح، يمكن معالجة الأمور. أكو في ضمن المجتمع فئتين تتناحر، حينما هاتين الفئتين تكون مستعدة لأن تخفض صوتها أمام صوت القيادة، ما ترفع صوتها فوق صوت القيادة، يصلح الوضع. أما إذا لا، ما عدا استعداد إلا ويكون صوته هو الأساس، يبقى التناحر بين هاتين الفئتين. إذن مجتمع الإيمان بحاجة أن يتخلق بهذا الخلق، أن لا يرفع صوته الفكري، صوت الرؤى، صوت المواقف فوق صوت القيادة، فضلا عن الصوت اللفظ اللساني كلف. إنما الأهم من ذلك هو حينما تكون هناك رأي قيادي، رأي القيادة هو الذي يجب أن يهيمن على الساحة. حينما يكون هناك موقف قيادي يجب أن يكون الموقف هو المهيمن على الساحة، وبذلك تكون القيادة قوية، وبالتالي المجتمع يكون قويا. لماذا؟ لأن صوت القيادة ليس صوت شخصي، وإنما هو صوت قيم. صوت القيادة مو نابع من الأهواء والشهوات، نابع من المبادئ السماوية والقيم الرسالية. صوت القيادة مو نابع من القصور والجهل، وإنما نابع من العلم والبصيرة. هذا المنبع هو الذي يؤهل لرفعة هذا الصوت. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، لأن هذا كلمة طيبة، هذه تصعد، لا بد أن لا يصعد شيء على، لأنه أفضل كلمة، كلمة القيادة، رأي القيادة، موقف القيادة، هذا المفروض، ولا ما تكون قيادة. زين، فبالتالي ما دام الرفعة لها يجب أن نحافظ على هذه الرفعة في سلوكياتنا وأعمالنا. هذا حقيقة المجتمع الإيماني في الواقع الصادق الذي يتقدم. إذن بهذه الحالة القيم تحكم، القيم، مو هذا حينما يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي باعتباره نبي ينبئ عن السماء، باعتبار الرأي رأي قيمي بهالاعتبار، ومتى ما فقد هذا الاعتبار فقد شرعيته ومشروعيته. فهذا الصفة التي يجب أن يتخلق بها المجتمع الإيماني. الأمر الآخر، التعامل مع القيادة يختلف عن التعامل مع بعضنا البعض. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. من جانب حالة الحوار، لحينما أتحاور مع القيادة أو أخاطب القيادة، فالمخاطبتي كما يخاطب بعضنا بعضا، أنا مخاطبة الأنداد، أنا خاطب كنت، فبالتالي أنت لك رأيك وأنا لي رأيي. زين، أما حينما نخاطب القيادة لا، أنا أخاطب قيم، أخاطب مبادئ، فبالتالي يختلف، وبالتالي لابد أن يكون هناك أدب رفيع حينما أتحدث مع القيادة، يعبر عن الاستعداد لقبول قولها، ويعبر عن التسليم، طريقة المحادثة تعبر عن روح التسليم لما تأمر به القيادة. أنا أشير على القيادة ولكن أملك الاستعداد للطاعة. فإذن لابد أن يكون هناك تميز للتعاطي مع القيادة، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. الجانب الشكلي زين، مو مثل ما انت تصرخ علي وانا اصرخ عليك، لا، هنالك لابد ان يخفض الصوت زين بادب، وبالتالي احنا في مجلس واحد زين كل واحد يبدي رايه ومن القبيل وجانب طبيعي، لكن حينما تكون القياده لابد ان القرار والكلمه الاولى والاخيره تكون للقياده. هذا القيادة هنا تحظى بمكانة قيمية تمكنها من أداء الرسالة. فحينما يكون هناك حوار، إذن لو تحاورنا مع القيادة لابد من روح التسليم حتى القيادة أيضا تكون عندها القدرة لبيان قيم السماء وإجرائها. إذا ما تخلقنا بهذه الأخلاق، ما اتقينا الله وقدمنا آرانا على القيادة، وإحنا في تفكيرنا، أنا في تفكيري أشعر نفسي بأنني أنا صوتي أفضل من صوت القيادة، رأيي أفضل من رأي القيادة، ولما نتحاور وياها أنا ما أتحاور وياها على أساس أسلم بما تقول، وإنما أتحاور وبعدين أشوف النتيجة، أتحاور وياها وبعدين على أساس الحوار أنا أشوف النتيجة. وزين إذا كان هذا دفن النتيجة، معيار كل القيم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني كل القيم خلاص تتعطل، لا رأي ومن لا يطاع، أفسدتم علي أمري بالعصيان، لذلك تعبر عن إحباط العمل. ومن جانب آخر معناته شنو؟ أنا بالنسبة لي كفرد، هذا بصورة عامة كقيم، بس أنا أيضا كفرد خلاص فيك عملي لا فائدة منه، يعني غير مقبول. عمل الإنسان، رأي الإنسان، موقف الإنسان يفقد شرعيته وبالتالي يفقد الشرع. موقف في قبال موقف قيادة كل أعمالك تبطلها، مو بس هذا، حينما تتخذ رأيا في قبال رأي القيادة كل أعمالك تبطل. يعني ولا هذا واحد يجي يقول شلون؟ هي هذه الرسالة، الرسالة قائمة منذ شرع الله سبحانه وتعالى السجود لآدم، شرعها على أساس أن الأعمال تقبل عبر الخضوع للقيادة. الله سبحانه وتعالى جعل آدم خليفة وأمر الملائكة أن يسجدوا له، أن يخضعوا له. إبليس أبى، كل أعمال إبليس وعبادة إبليس حبطت، قال أنا ما أسجد، شنو أسجد له؟ أنا مثله، بل أنا أفضل منه. إذن حبطت أعمال إبليس. وهكذا قابيل رفض الخضوع لهابيل، حبطت أعمال قابيل. وهكذا بنو إسرائيل رفضوا قيادة هارون، حبطت أعماله. رفضوا الاستجابة لقرار موسى سلام الله عليه، قال اذهب انت وربك فقاتل، ما خضعوا في هذا القرار، قال لهم فيه فلان حبطت الاعمال فيه. حينما استجابوا أنزل الله عليهم المن والسلوى حينما ما استجابوا جعلوا موسى كأي واحد منهم حبطت أعمالهم. نفس الشيء هذه اليهود والنصارى الذين جاءوا إلى المدينة وبالخصوص اليهود الذين قدموا المدينة حينما لم يخضعوا لرسول الله، هؤلاء الموحدون الذين كانوا في قبال المشركين حبطت أعمالهم، لا قيمة لهذا التوحيد. وهكذا الأمة الإسلامية حينما رفضت ولاية أمير المؤمنين حبطت أعمالهم، كل أعمالها على في قضية ترتبط. إذا قبول الأعمال يرتبط بالخضوع للقيادة. خضوع القيادة يعني أفتؤمنون ببعض الكتاب وتذكرون ببعض؟ اتلاحظوا القرآن، ثلث القرآن نزل في الطاعة، ثلث القرآن آياته تتحدث عن طاعة الرسل، عن طاعة القيادة، ثلث القرآن. لأن قيم من دون طاعة لا وجود لها. إذا لأن القيادة الربانية ما تأمر بالأهواء، تأمر بالقيم. إذا لا لأن من هذا، ولهذا الله سبحانه وتعالى بين يدي الله ورسوله أطيع الله ورسوله، كثير ما يربط أيضا باعتباره رسول يحمل الرسالة، وطاعة الله تعبر عن كل القوة. فإذا النتيجة حق الأعمال من دون أن نشعر، فنفكر على روحنا، ولهذا هنا يعبر القرآن وأنتم لا تشعرون. يقول شلون هذا إنسان مجاهد واستشهد، لكن يستشهد ويدافع عن قيم أيضا ودفاع عن رسالة. يقول له هذا الدفاع عن قيم ورسالة من دون القيادة ما يمشي. ولهذا عمل من دون ولاية أمير المؤمنين مع يعلم أن أمير المؤمنين هو أمير بعد رسول الله، كل أعماله لا قيمة له حينما لا يخضع لولايته، كله ما يخضع له. لأن الله يقول طاعتي عبر السجود لآدم للملائكة، ويقول طاعتي لقابيل عبر الخضوع لهابيل، ويقول لبني إسرائيل طاعتي عبر الخضوع لهارون، ومن ثم يقول لليهود طاعتي عبر الخضوع لرسول الله صلى الله عليه وآله، ويقول للأمة الإسلامية طاعتي عبر الخضوع لأمير المؤمنين وأهل بيت النبوة، ويقول لأتباع أهل البيت يقول طاعتي عبر الخضوع للعلماء الربانيين. الراد عليهم كالراد علينا، والراد علينا راد على الله، رد على الله. من يرد على الله ماذا تكون النتيجة؟ يعني بالتالي إحباط العمل. يعني إبليس رد على الله ما قبل استجابته، قال له أنا أسجد لك أعبدك عبادة لم يعبدك بها أحد أبد، أعبدك عبادة. يقول أي عبودية؟ العبودية يعني الطاعة، خضوع، خضوع العبودية كما يريد الله لا كما يريد الإنسان. الله سبحانه وتعالى يريد الطاعة والعبودية له عبر ما يريد هو، والله سبحانه وتعالى يريد الخضوع لأمير المؤمنين أهل البيت، ويريد الخضوع للعلماء الربانيين وما شاء الله. فبالتالي هنا تكون خضوع، إذا الإنسان ما يخضع للقيادة تحبط الأعمال. إنما يتقبل الله من المتقين. هذا التقوى وين؟ ولذلك هو اتقوا الله. الإنسان الذي يرفع صوته فوق صوت القيادة، يقدم رأيه على رأي القيادة، زين، وبالتالي هو رأس والقيادة رأس وما شابه، هذا يحبط أمامه. خلاف التقوى، فبالتالي يحبط العمل أن تحبط أعمالكم. التفتنوا حتى لا تحبط الأعمال وأنتم لا تشعرون. أنت تفكر أنا عملت عمل خير، دفعت صدقة، أنا سويت ما شامل الأمور، كل هذه الأعمال لا قيمة لها، كل هالأعمال لا قيمة لها، لأن شرعيتها من خلال. يعني الآن إنسان يقرأ القرآن ويطبق القرآن، الرسول يقول إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. زين، ما إن تمسكتم بهما، يمكن التمسك بالقرآن دون التمسك بأهل البيت؟ القرآن يمر بطاعة أهل البيت، أطيع الله ورسوله إلى الأمر وما شابه. القرآن يؤمر باتباع أهل البيت، فإذا لا يمكن أن يتمسك بالقرآن من دون طاعة أهل البيت. إذا هذا ضربناه بعرض الحائط، ضربناه بعرض الحائط. هذه المذاهب كلها باطلة، كلها لجي تقول زين شلون هذا وفي سبيل الله، يقول له وين تمسك بالقرآن؟ ما متمسك بالقرآن هذا، حتى تقول لي شو اسمه تحبط أعماله، تقول ذاك ويطبق ويجاهد، يقول له القرآن صبتم يؤمنون ببعض الكتاب يكفرون ببعض، أفتؤمنون الذين جعلوا القرآن عظيم؟ لا، هو الطريق. إذا ما ينفع. فبالتالي القيم لا يتحقق التمسك بها إلا بطاعة من يحملها ويتبناها ويتصدى لها، أولا أن يكون هو المسؤول أولا عنه. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لاحظوا يعني القرآن يبين رؤية مهمة، يقول أنت ما تشعر، هذا تفكر على صلاح أدلكم على الأكثرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكر الآن دكو يصلي، دكو يصدق، دكو يجاهد الأعداء وما شابه، يظن أنه يحسن صنعا لكن ضل سعيه. لهذا يقول أنتم لا تشعرون. ولذلك تلحظ حسب المجتمعات كثيرها يصلوا ويصوموا لكن لا يؤمن. بعض الناس أيضا لا يؤمن بأي قيادة مرجعية أصلا أبدا، هو قيادة نفسه، يصلي ويصومها هو قيادة نفسه. هذا من يظن أنه يحسن صنعه، هذا من يحبط عمله وهو لا يشعر، ما يشعر مع نفسه. لا، نحن بحاجة أن لا نغفل حتى لا تحبط أعمالنا. نسأل الله أن يجعلنا ممن يتمسك بالقيادة الربانية برسول الله وبأهل بيت النبوة وبالأنبياء جميعا. نؤمن نحن بكل الأنبياء قيادات، لا نفرق بين أحد من رسله، نحن لابد أن نؤمن بهذا ونؤمن بقيادة الرسول وأنه و لا بد أن نأخذ بما جاء به، ونؤمن بقيادة أهل البيت التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله، ونؤمن بقيادة علماء الرباني الذي جاء بها أهل بيت النبوة، ردوا عليهم رد عليهم، هم حجتي عليكم. ونؤمن بهذه القيادات الربانية التي تجسد قيم السماء على واقعها وسلوكها. نسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بهم ولا يجعلنا ممن يتقدم أو يتخلف. المتقدم عليهم ما سماء قيادة أهل البيت ومن جعلهم أهل البيت قيادة من بعدهم، وأن لا يجعلنا ممن يتأخر عنهم يتردد أو يتخلف، وإنما يجعلنا من اللازم والمتمسك بهم، إنه سميع الدعاء. أنا ربي رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.